بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله. تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، ويسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان سلسلة اللقاءات المنهجية الأولى في ضوابط وأصول دراسة السنة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع اللقاء الثالث، أثر اختلاف معاني المصطلحات على السنة وعلومها، الشريط الثاني. ولا ناقش رأي العراقي أصلا في المسألة، حتى لا يظن الإنسان أن نختلق معارك لا وجود لها ونختلق مسائل واضحة عند الجميع. هذا أحد المشايخ الفضلاء له هذا الرأي، حتى تعلم القضية تحتاج نقاش وأنها غائبة عن أذهان كثيرين من الفضلاء، فضل عن طلبة العلم، فضل عن طلبة العلم الصغار. هذا شوف موقفه من المدبج. مثلها تماما المزيد المتصل الأسانيد، نفس القضية. ما هو تعريف المزيد المتصل الأسانيد عند ابن حجر وعند المتأخرين، عامة المتأخرين؟ من يذكر؟ أن يزيد الراوي ممتاز بس بقيد واحد، يقول أن يزيد الراوي في سند المتصل راويا على وجه الخطأ والوهم، صحيح ولا لا؟ طبعا دليل الخطأ أنه في موضع السنة، هذا الدليل. هذا تعريف ابن حجر للمزيد المتصل الأسانيد، وهو الذي وافقه عليه عامة المتأخرين. وبالمناسبة هناك رسالة علمية طبعت قريبا يجدونها في مكتبة الرشد، طبعا مكتبة الرشد رسالة علمية رسالة ماجستير بعنوان المزيد المتصل الأسانيد، رسالة ماجستير أيضا يرجح فيها الكاتب أو الكاتبة، هي امرأة صاحبة الرسالة، أن هذا هو التعريف الراجح للمزيد المتصل الأسانيد. من هو أول من ألف كتاب بهذا العنوان؟ هل كان له وجود قبله هذا المصطلح؟ أبدا، هو اسم كتاب للخطيب البغدادي، ألف كتاب وسماه تمييز المزيد في متصلي الأسانيد. ذكر وصف هذا الكتاب ابن الصلاح بن رجب، فقالوا بأن الخطيب قسم الكتاب إلى فصلين، فصل فيه تكون الزيادة مقبولة وفصل فيه تكون الزيادة مردودة. طيب يا جماعة، صاحب الذي أبدع هذا القسم ووضع هذا اللفظ، ما كانت الزيادة عنده مردودة فقط، منها المقبول ومنها المردود، وقسم الكتاب على فصلين، فكيف نأتي ونخالفه؟ أصلا هذا ليس بمصطلح، هذا ليس مصطلح، هذا اسم كتاب لخطيب البغدادي. يعني ما كان الأحمد ولا الشافعي ولا البخاري ولا أبو زرعة يقول عند زيادة يقول هذا من المزيد المتصل الثاني، ما تجدون هذا، هذا إنما تجدونه عند المتأخرين لما اعتبروا هذا مصطلح معين. لكن ولا نعتبره مصطلح، كان الأولى مثل ما قال هنا العراقي نستخدمه على استخدام من وضعه وصاحب الفضل في وضعه، ومن ألف فيه مؤلفا كاملا كل من جاء بعده عيال عليه. الغريب أن صاحبة الكتاب هذه لما ذكرت أنه عامة المتأخرين على الشراط أن يكون وهما وخطأ، قالت ولا أجد لمن يعني ذكر أن يكون مقبول دليلا. سبحان الله، دليلا هو صاحب الاصطلاح، هو وضع هذا اللفظ، مفترض أن يكون المطالبة بالدليل لمن وضع هذا الشرط. يقول ما الدليل؟ أنت الآن خالفت صاحب الشرط، لكن ما الذي جعل حافظ حجر يفعل هذا؟ التمييز بين الأنواع، لأن الزيادة المقبولة ستكون من باب زيادة الثقة المقبولة، ليست من باب المزيد المتصل الأسانيد، لابد أن يفرق بين الأنواع. إذن لابد أن يفرق بين المزيد المتصل الأسانيد وغيره من الرواية. وبهذا يتبين الأثر الكبير لتغيير معاني المصطلحات على السنة النبوية، على الأحكام الحديث، على فهم كلام الأئمة والتعامل معه. وهذه القضية وحدها لو لم يكن في هذا الخلل إلا في هذا التصرف إلا هذا الخلل لكفى. ليش؟ لأنه إحنا كما قلنا آلفا لما نؤلف في المصطلح؟ من أجل إيش؟ من أجل أن أخترع معانا جديدة، ولا من أجل أن أفهم كلام أحمد والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وابن عدي والعقيلي وفلان وفلان؟ ما هو الغرض؟ ومن أجل أفهم كلام هؤلاء، فكيف أبيح لنفسي أن أخالف المعاني التي كان هؤلاء العلماء يطلقون المصطلحات بإرادتها وبقصدها؟ والمشكلة أني أخالف ذلك لا لكوني لا أعرف ما كانوا عليه، ولكن لكوني أرى أنه من حقي أني أطور أني أغير أني أبدل كما بينت لكم، وهنا يصبح خطأ منهج. ولذلك هنا أريد أن أؤكد على بعض أسباب الخطأ التي وقعت من بعض المتأخرين في تقرير معاني المصطلحات. يعني ما هو سبب الوقوع في الخطأ؟ أول سبب لذلك هو التقرير النظري البعيد عن الواقع العملي. يقرر المسألة تقريرا نظريا منبتا منقطعا عن واقع المحدثين. مع أن هذا خطأ كبير جدا. ليش؟ لأنه لو سألت أي شخص إذا فيه مصطلح من المصطلحات لم يفسره أصحاب هذا العلم بمعنى يبين المراد منه، ما هي طريقة معرفة هذا المصطلح؟ في شيء غير الاستقراء؟ إذا عندي لفظة استخدمت بمعنى غير الدلالة اللغوية ولم أجد أحدا من أهل هذا الاستقراء فسروا هذه الكلمة، كيف ينبغي علي أن أفهم هذه الكلمة بأي طريقة؟ ما في إلا الاستقراء. ما دام ما فسرت أنا أجمع هذه العبارات، أنظر في سياقاتها، أربط بين هذه السياقات والدلالة اللغوية للكلمة، من خلال ذلك أستنبط معنى هذا المصطلح. وهذا ليس فقط المصطلحات، ترى حتى اللغات مصطلح، يعني الماء كلمة ماء ترى هذا مصطلح في الحقيقة. يعني ما الذي يمنع العرب أن يقولون باء؟ هم اصطلحوا عليه بأنه ماء، هذا الذي نشره يقولون عنه ماء. كيف عرف بأنه يريدون بهذا السائل أنه ماء؟ إنه وجدنا أنهم يطلقونه على هذا السائل، فعرف أئمة اللغة الذين قيدوا اللغة والذين تلقوا هذا المعنى. والطفل الصغير حتى من يوم ما يبتدي يفهم الكلام كيف يعرف أنه هذا اسم ماء؟ يجد أنه كل ما أراد الكبار أن يطلبوا هذا السائل يشربونه يقول ائتني بماء، اذهب بالماء، صببت الماء، استخدمت الماء، فيفهم أنه هذا هو الماء. إذن يفهم معاني الألفاظ كيف؟ بالاستقراء، ما في طريقة أخرى، صحيح ولا لا؟ فهذه الطريقة الوحيدة، وهي طريقة معروفة ومحمودة، ما هي شيء جديد يعني. فلما نقول المصطلحات لا تفهم إلا بالاستقراء، هذا هو الذي لا ينبغي أن يختلف فيه. فلما آتي لتقرير المصطلح وأترك الاستقراء وألجأ إلى التقرير النظري، هذا وحده خلل منهج، لأني خالفت الطريقة الصحيحة لفهم المصطلح. الخلل الآخر أن التقرير النظري في كثير من الأحيان يؤدي إلى المشاحة في المصطلح. هل وقع هذا من المتأخرين؟ نعم، ومثاله المثال التالي. تعرفون مصطلح حسن صحيح والخلاف الطويل الذي وقع فيه؟ حسن صحيح عند الترمذي، طبعا سبب الخلاف فيه أن الحسن مرتبة حسب ما قرره المتأخرون، والصحيح مرتبة أخرى، فكيف يجتمع في الحديث أن يكون حسنا أي في المرتبة الدنيا وصحيحا أي في المرتبة العليا؟ هذا شيء من التناقض والتباين والتعارض، إما حسن أو صحيح. أما أن يكون حسنا وصحيحا في آن الوقت هذا ينبغي أن لا يكون، ولا يصح أن يتصوره العقل، أليس كذلك؟ هذا هو سبب الإشكال عندهم. طبعا هو سبب الإشكال أنهم عرفوا الحسن بتعريف ألزموا به الترمذي وغيره، ولربما كان الترمذي لا يفسر الحسن بهذا التفسير، وهذا هو الراجح والذي عليه الراجب أيضا. لكن خلينا أن نمشي في القضية. فقال بعضهم إن حسن صحيح تعني أنه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. شوف هذا التقرير النظري. فاعترض عليهم البعض، قالوا طيب ماذا تقولون في الأحاديث الذي قال عنها الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا يرجع على أن يكون حسن باعتبار وجه وصحيح باعتبار وجه آخر، لأنه الحديث ليس له إلا وجه واحد، طريق واحد. فقالوا ها إذن مراد بحسن صحيح أنه بين الحسن والصحيح، كما عبر ابن كثير، أو كما يقول الحافظ بن حجر أن الناقد متردد فيه، هل هو حسن أو صحيح؟ يرى أنه أعلى من الحسن بقليل وأنه دون الصحيح بقليل، في شك عنده، ما استطاع أن يجزم بأحد المرتبتين. هذا متى؟ إذا كان حسن صحيح غريب. فجاء الحافظ بن حجر ودمج بين القولين، يعني هذا قول منفصل الآن، فقال إذن ندمج بين القولين ونخرج بالقول الصحيح في المسألة. فإذا كان الحديث غريبا وقال عنه الترمذي حسن صحيح، فإن مراده حينها أنه متردد فيه بين الحسن والصحة. وإذا كان الحديث ليس بغريب له أسانيد متعددة، إذن يكون مراد الترمذي أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر. وعليه يكون إذا قال الترمذي حسن صحيح غريب أنه دون ما يقول عنه صحيح. ليش؟ لأنه ما قال عنه صحيح في هذه الحالة هو جازم بأنه وصل مرتبة الصحة. أما ما قال عن حسن صحيح غريب هو متردد هل وصل مرتبة الصحة أو لا. قال وأما إذا قال حسن صحيح وقال الحديث طرق متعددة فسيكون أعلى مما قال عنه صحيح، لأن هذا له أسانيد حسنة وله أسانيد صحيحة، وهذا يقتضي أن يكون أقوى مما قال عنه صحيح، لأنه ربما ما كان له إلا إسناد واحد. شوف هالشربكة وهالكلام النظري البعيد عن التطبيق العملي غاية البعد، والذي لا يتصور أن الترمذي عندما قال هذا كلام حسن صحيح ومرة يقول حسن صحيح غريب أنه أراد هذه التفصيلات كلها، ولا فهم الناس عندما قرأوا كلام الترمذي هذا الرأي. مع ذلك شوف الآن، مو هذا كله رأينا ولا هو من هذا موطن الشاهد. شوف الحافظ حجر بنى هذا الرأي بناء هل بناه على استقراء أو لا. شوف هذه العبارة في النكت ماذا يقول الحافظ حجر حتى تبين إن لك أنه قاله وهو بعيد كل البعد عن الاستقراء، وأنه إنما قاله تنظيرا عقليا مع كتاب الترمذي بين يديه. يعني ما قاعد يتكلم عن كتاب أحرقه التتار يوم دخلوا بغداد حتى نقول المفقود، لا، كتاب بين أيدينا إلى اليوم والحمد لله رب العالمين، كتاب الترمذي، جامع الترمذي. إيش يقول حافظ بن حجر بعد ما ذكر هذا الرأي في النكت؟ قال: ويتوقف، أي قبول هذا الرأي، يعني يتوقف قبوله على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين. يقول: ترى انتبه، أنا أرجح هذا القول وأعتبره قوي، لكن بشرط إن تعتبر الأحاديث، تدرس وتسبر الأحاديث وتستقرأ الأحاديث التي جمع فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيقدح في الجواب. يقول: إذا وجدنا حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح غريب، هذا حسب تقرير حافظ حجر ينبغي أن يكون إيش؟ مرتبة وسطى متردد فيها، صحيح ولا لا؟ قال: إن وجدنا في هذه الأحاديث حديثا لا يمكن أن يختلف في صحته، هذا يقدح في هذا التفسير لهذا المصطلح. لما؟ لأنه حديث لا يختلف في صحته، كيف يتردد فيه الترمذي؟ يعني من أصح الصحيح، حديث من أصح الصحيح، مما قيل عن إسناده بأنه من أصح الأسانيد، كيف يتردد فيه الترمذي؟ لاحظت المشاهد؟ هذا يدل على أنه استقرأ، وهو نفسه يعلن أنه يتوقف قبول هذا الأمر على اعتبار كتاب الترمذي. طبعا كنت في درس ابن صلاح اعتبرت كتاب الترمذي وأتيت بأمثلة كثيرة وعديدة من أصح الأسانيد، ويقول فيها الترمذي حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الغريب أن الحافظ حجر بعد ما ذكر هذا الكلام ذكر رأي آخر لابن دقيق العيد، وهو أن حسن صحيح، ابن دقيق العيد والذهبي قالوا أن حسن صحيح تساوي صحيح مطلق. طيب كيف حل الإشكال؟ يعني كيف حل إشكال الجمع بين الحسن والحسن والصحة؟ قالوا: لأن وجود الصفة الدنيا لا يعارض وجود الصفة العليا. يعني كأن العالم عندما يقول حسن صحيح كان يقول هذا حديث وصل لمرتبة الحسن وتجاوزها إلى مرتبة الصحة، كما تقول عن الشخص إنه مسلم مؤمن، مع أن الأصل في إطلاق الإسلام والإيمان أنه إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فلما تقول عن فلان مسلم مؤمن، إيش تعني؟ تعني أنه وصل مرتبة الإسلام وتجاوزها إلى مرتبة الإيمان. فذكر الوصفين الأدنى والأعلى لا تناقض بينهما، وكان فيه إثبات لأنه وصل المرتبة العليا. هذا رأي ابن دقيق العيد والذهبي. فلما ذكر هذا الرأي الحافظ بن حجر قال بعد أن رجح الأول وقال هو الأرجح، وبنى أو يعني ربط الترجيح بأنه يحتاج إلى استقراء، ذكر الرأي من دقيق العيد وقال: وهذا هو أقوى الأجوبة. طيب ما دام أقوى الأجوبة ليش تخالفه؟ ما دام هذا أقوى الأجوبة ليش تخالفه وترجح غيره؟ طبعا مع أني أنا رأيي أن رأي دقيق العيد والذهبي أيضا يحتاج إلى، يعني أنا وافقهم في النتيجة لكن أخالفهم في الوسيلة الموصل إليها كما بين ذلك في شرح الموقظة في الصيف الماضي. المقصود أنه شوف الآن حافظ حجر يصرح أنه ما استقرأ، إذن كلامه مبني عليه على التنظير العقلي، مع أن كتاب الترمذي بين يديه وكان يمكن أن يستقرأ. ابن رجب لما استقرأ حل القضية لأنه شرح كتاب الترمذي كامل، حل القضية وانتهى منها، ولا قال بها التقسيمات التي ذكرها الحجر، وش لأنه بنى كلامه على الاستقراء. هذا هو أحد أسباب الخطأ والتي سار عليها المتأخرون في تفسير المصطلحات. السبب الثاني التقليد، وهو الذي يقع فيه غالب المعاصرين. المعاصرون إذا درسوا قضايا من قضايا المصطلح المختلف فيها يأتي يقول هذا والله رأي ابن حجر، وابن حجر خاتمة الحفاظ، وإذا هو الراجح، مثل ما سوى صاحب أو صاحبة المزيد في متصل الأسنيد وغيره. ما في داعي نركز على قضية معينة فني، يعني صاحب غرض خاص من هذه الرسالة، كثير هذا موجود في الرسائل العلمية. يعني مجرد أن هذا رأي ابن حجر، ويعرف بعض الإخوان اللي يحضرون بعض الدروس بعضهم ليش هذا الراجح، والله هذا الذي عليه ابن صلاح وهذا الذي عليه فلان وفلان وفلان. طيب خالفهم غيرهم، ما هو إما عندك يعني لا، بس يعني هؤلاء نقح المصطلح، ما في أدلة، كيف نقح المصطلح؟ يعني كانوا أدرى من أهل الصلاح بالمعنى، ليش ما تلجأ للاستقراء الذي هو الطريقة الصحيحة في الترجيح؟ ليش مقلد فقط؟ هذا الأمر هو الذي سار عليه كثير متأخرين، حتى المتأخرين وأصلوا لهذا المنهج في كلامهم في المصطلح. مثلا نشوف هذه القضية في تعريف الشاذ، تعرفون فيه خلافا ذكرنا سابقا وأشرنا إليه في عبارة الشافعي التي ذكرتها آنفا والتي تبناها ابن حجر. لا تنسوا أن عامة من ألف في المصطلح من الشافعية، ابن الصلاح، النووي، العراقي، ابن حجر، السيوطي، السخاوي، بدر الدين بن جماعة، الطيبي، عامة من ألف في المصطلح هم شافعية. ولذلك إذا وجدوا عبارة من الشافعي تشير إلى أنها تعريف للمصطلح لا بد تكون هي الصواب. ليش؟ كلام الإمام واضح هذا. وإلا كان مفترض أن يكون في باب المصطلحات ما يكون في ترجيح كما قلنا لا مشاحة في الصلاح. حبيت تقول أنه كلام الشافعي صحيح قل والله هذا ترجيح الشافعي أو الصلاح الشافعي وهذا الصلاح البخاري مثلا وكان هذا الذي ينبغي أن يكون. تعال شوف الشافعي ماذا فعل الحافظ بن حجر. الشافعي عرفه الحاكم بأنه التفرد بأصل، عرف الحاكم الشافعي بأنه تفرد بأصل، وعرفه الشافعي إذا قرينا بأنه تعريف بأنه مخالفة الراوي الثقل من هو أولى منه حسب ما ذكرنا آنفا. العبارة اللي قلنا أنها ليست تعريف لكن خلينا نتعامل معها لأنها تعريف. ما الذي كان ينبغي أن يحصل إذا جئنا نتعامل مع قضية؟ نقول والله هذا تعريف الحاكم وهذا تعريف الشافعي. وهذا الذي فعله الخليلي لما عرف الشاذ قال الشاذ هو التفرد عند أهل الحديث هو التفرد بأصل، وأما عند الشافعي وأهل الحجاز فهو رواء مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. شوف كيف تعامل على أنه السلاحين ما في داعي للترجيح لأنه ما في لا مشاحة في السلاح ما من حق يرجح هذا السلاح عالم وهذا السلاح عالم آخر، لكن اعتبر أن الأرجح هو ما ذكره الحاكم أو الأشهر والأشيع هو ما ذكره الحاكم لأنه هو الذي عليه العلماء، وإنما على الإصلاح الآخر على حسب رأي الخليلي الشافعي وبعض أهل الحجاز. لكن شوف ماذا فعل الحافظ بن حجر لما ذكر تعريف الحاكم وأنه أطلق الشاذ حتى على الصحيح لأن الحاكم عنده الشاذ لا يناقض الصحة، قال ولا مشاح حتى في التسمية. حلو، يعني هنا موافقين للحافظ حجر أنه لا مشاح في التسمية، أنه يسمي الشاذ يسمي الحديث الفرد ولو كان صحيحا شاذا لا مشاح في هذه التسمية، لكنه قال وفي الجملة فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي. من أين جاءت الأليقية هذه؟ كيف صارت الأليقية هذه؟ من فين جاء الترجيح هذا؟ إلا أنه كلام الشافعي الأليق ما عرفه به الشافعي. كيف؟ يعني من فين جاءت الأليقية هذه؟ هل استقرأت فوجدت من الناس كلهم على موافقة الشافعي أو أغلبهم؟ هذا الخليلي ينسب رأي الحاكم إلى أنه هو رأي عامة المحدثين ونسب هذا الرأي للشافعي ومن وافقه من أهل الحجاز فقط، أما أهل الشام وأهل مصر وأهل خراسان وأهل بقية العالم الإسلامي حسب ظاهر كلام الخليلي أنهم على رأي الحاكم. فكان إما أنك تذكر الرأيين على وجه السواء أو إذا أحببت ترجح ترجح مع عليه الحاكم. هذا لو كان كلام الشافعي في سياق التعريف للمصطلح، لو لمصطلح الشاذ كما سبق بيانه وبينا أنه ليس في سياق التعريف أصلا، فالتقليد في التدليس أيضا ترى من أسباب ترجيح الحافظ حجر للتدليس لمعنى التدليس هو أن الشافعي قال عبارة توهم أنه يقصد أيضا حصرها في هذه الصورة صورة رواية الراوي عما سمع منه ما لم يسمعه منه، وما دام هذا رأي الشافعي لابد يكون هو الراجح فهو صحيح. لا أقصد بذلك أنه كان عندهم تقليد أعمى حاشاهم، لكن ميل النفس إلى نصرة قول الإمام الذي ينتسب إليه العالم هذا موجود ولا ينكره أحد، فهذه لها أثر كبير في قضايا المصطلح وفي تقرير معاني المصطلح يجب أن ينتبه إليه عند دراسة المعاني. من أسباب الخطأ في تقرير المصطلحات الخطأ في الفهم، في فهم عبارة أهل الاصطلاح، يعني في بعض الأحيان قد أكون لست في حاجة إلى استقراء تام لأن بعض أهل الاصطلاح قد عرفوا هذا المصطلح، يعني يأتيني عبارة للشافعي عبارة لأحمد عبارة للبخاري يعرف فيها أحد المصطلحات، فأنا فقط الذي أحتاج في هذه الحالة أن أفهم كلام هذا العالم على الوجه الصحيح، فيقع الخلل عندما أفهم كلام هذا العالم الذي هو من أهل الاصطلاح فهما خاطئا، وغالب الفهم الخاطئة من إيش؟ إما من تسليط معايير علم المنطق على العبارة، علم المنطق يشترط في الحدود أن تكون إيش؟ محررة مختصرة أو مختصرة محررة بالجمع والمنع، مختصرة محررة بالجمع والمنع. التعريف المطول عندهم يجي في صفحة ونص صفحة هذا خطأ ولو كان دالا على المقصود، لكن التطويل عندهم خطأ لا يناسب التعريف ولو كان دالا على المقصود. الأمر الثاني لابد يكون جامع مانع، لكن لو عرفته بإشارة هذا خطأ، يعني لو قلت مثلا المسجد هو مثل هذا هذا تعريف خاطئ عنده مع أنه دل على المقصود أحسن الدلالة، لكن ما ينفع لأنه ليس بجامع مانع لابد. أو مثلا بأهم أنواعه، كان لو سألتني ما هي الصلاة أقول الصلاة هي التي تقرأ فيها الفاتحة وتستقبل القبلة، خلاص يفهمها أي مسلم يعرف ما هي الصلاة بهذه الصورة، لا ما ينفع لأنه هذا ما هو جامع مانع. قد يقف الإنسان أمام مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة، لكن ما دام السائل فاهم المقصود خلاص يكفي هذا في حد. انتبهتم يا إخوان؟ فلما يطبقون معايير علم المنطق على عبارات الأئمة التي لم يراعوا في إطلاقهم لها معايير هذا العلم، فالعلماء قد يعرفون الأمر بأهم أنواعه، يعني يأتي للمصطلح فيعرفه بأهم أنواعه أو بأكثرها أثرا على السنة، أو إذا كان النوع من أنواع القدح بأخطرها يعرف النوع بأخطره وأشده قدحا في السنة النبوية. وما يقصد حصر صور هذا النوع وهذا المصطلح في هذه الصور، وإنما يتعامل معها بالسليقة العربية والتي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. هل يأتي واحد يقول إذا الحج عرفة فقط لأنه هذا حج جامع مانع، فنوقف بعرفة وقد تم حج، يرجع بيته بعد ذلك مع ظاهر الكلام إنه كأنه تعريف، كأنه يعرف الحج لأنه عرفة. لا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أهم ما يميز الحج عن غيره، وخاصة عن العمرة. الأهم ما يميز الحج عن العمرة لأن الطواف والسعي والإحرام والنية كلها موجودة، هذه أركان الحج والعمرة استويا فيها، إنما ينفرد الحج بركن وهو الوقوف بعرفة، وإلا الطواف والسعي والنية بالإحرام مشتركة بينهما. يميز الحج إيش؟ الوقوف بعرفة، والبقية واجبات. طبعا بقية الأمور اللي متعلقة بالحج كالزلفة والرمي والمبيت هنا واجبات ليست أركانا. فهذا هو وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فينبغي أن نتعامل مع كلام العلماء بناء على هذا، لا بناء على أنها حدود جامعة مانعة. كثير من الخلل يأتي من هذا القبيل، ومنه ما ذكره الإمام الشافعي في تعريف التدليس، ولا أدري كم مضى من الوقت، لا أريد أن أطيل، كم مضى ساعتين ربع، أجل نختصر. بلاش نذكر موقف ابن حجر من التدليس وتفسير المتأخرين لكلام الشافعي مذكور في كتابي، لكني أذكر موقف جيد للحافظ ابن حجر تجاه كلام العلماء، يعني حتى نعرف أن ما هو الموقف السديد الذي نحث عليه، وقد سار عليه الحافظ ابن حجر في بعض المواطن. الخطيب البغدادي عرف المرفوع في كتاب الكفاية فقال: وما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. شوف الآن موقف ابن الصلاح من هذا التعريف ماذا قال، انتبهوا لتعريف الخطيب مرة ثانية أعيده: وما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. فانتقده ابن الصلاح، ليش؟ لأنه عامله معاملة الحدود المنطقية. يعني هذا المثال جيد لأنه بيّن موقف جيد وموقف غير جيد. فالموقف غير جيد هنا من حظ ابن الصلاح، والموقف الجيد سيكون من حظ الحافظ ابن حجر. فماذا انتقده ابن الصلاح؟ قال: فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخطأ الخطيب البغدادي، ليش؟ قال: لأنه خصصه بأن يكون مرفوع صحابي، والمرفوع لا يشرط فيه أن يكون مما نسبه الصحابي، حتى المرسل نقول عنه مرفوع، لأن المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الذي رفعه صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. فانتقد ابن الصلاح تعريف الخطيب بأنه خصه في صورة واحدة. فماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، فلا يخرج عنه شيء. وهذا هو مراد الخطيب بالفعل، إنما أورد هذا لأنه هذا هو أظهر أنواع الحديث المرفوع، ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من قوله أو فعله، فهو إنما أراد ضرب المثال ما أراد التعريف. وهنا أصاب الحافظ أن الخطيب ما سار على طريقة الحدود المنطقية، وإنما أراد أن يعرف بأسهل عبارة وأيسر عبارة يفهمها السامعون. يعني بالله الآن لو جئت وقلت لكم أنا المرفوع، يعني أنا كان ودي أن يطرح هذا قبل، لو قلت لكم المرفوع ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل سيقدح في ذهنك أن المرسل لن يدخل فيه؟ لو تعاملت معها التعامل السهل الذي يفهمه العربي أبدا، ستعرف أن هذه صورة من صور المرفوع. يبقى صور أخرى أقل شيء تقول ما تناولها الكلام بالذكر، قد تدخل وقد لا تدخل. أما أن يفهم أن هذا قيد، هذا إنما فهمته بناء على الحدود المنطقية. ولذلك جاء الحافظ ابن حجر وقال: لا، ما يلزم، قد يكون ابن الخطيب إنما أورد هذا على سبيل التمثيل. هذه أحد أهم أسباب الأخطاء في تفسير المصطلحات، وهي أسباب منهجية، ولا هناك أسباب ليست منهجية، وهي أن يعتمد الاستقراء لكن يخطئ في طريقة الاستقراء، أو أن يكون استقراؤه ناقص. هذه تقع وهي أمرها هين، ليش؟ لأنها ليست أخطاء منهجية وإنما هي خطأ جزئي. وما هو سبب يعني عدم خطورتها؟ أن حل هذه القضية أنك تأتي لهذا الشخص وتصوب له ما أخطأ فيه، وخلص يكمل الباقي ويتمم الاستقراء بطريقة صحيحة. أما اللي عنده منهج خاطئ في التفسير وتقليل المعاني، هذا سيطبقه أولا في مسائل كثيرة. الأمر الثاني يحتاج منك أنك تثبت له خطأ المنهج أولا، وأنه يجب أن ينتقل لمنهج آخر حتى يصوب العمل. ومثل هذا الذي عنده منهج خاطئ نقول له لو أصبت قد أخطأت، حتى لو وصلت لنتيجة صحيحة ما دام النتيجة خاطئة فهي خطأ. ليش؟ لهذا مثل ومثل القاضي الذي يحكم بجهل فهو آثم ولو أصاب، لأنه منهج خاطئ، درس قضية وحكم بمنهج خاطئ. فكذلك من اتخذ منهج خاطئ في تقرير المصطلح فهو مخطئ ولو أصاب، لأنه إذا صار هذه مرة سيخطئ 30 مرة أخرى، لأن المنهج الخاطئ في العادة وفي الغالب لن يثمر ثمارا صحيحة. إذن يا أخوان، تقرير أو اختلاف معاني المصطلحات بناء على هذه التقريرات المبنية على مناهج خاطئة عند المتأخرين لها أضرار بينة وواضحة على السنة النبوية، وهذا ما حذرنا منه من سنوات وما زلنا نحذر منه، وهو ظاهر الخطورة على السنة النبوية في التطبيق والعمل. قد يقول قائل ينبني على قولك هذا أن الأمة من زمن ابن حجر إلى اليوم ضلت دين ربها، وأنها صارت تصحح وتضعف بناء على ذلك، وصارت الأحكام المبنية على هذا التصحيح والتضعيف خاطئة، إذن هي قد ضلت في دين ربها عز وجل. فأقول هذا الكلام ليس بصحيح بأجوبة، لكن يكتفي بجواب واحد، وهو أن مما عصم الله عز وجل هذه الأمة فيه من خطأ التقليد، فإن عامة المتأخرين مقلدة للأئمة السابقين الشافعي وأحمد، وحتى من يجيز منهم الاجتهاد لا يجيز الخروج عن أقوال العلماء. فحتى لو كان منهج التصحيح والتضعيف خاطئ هو لا يرى أنه من حقه أن يخرج عن أقوال العلماء السابقين، فلن يأتي بقول جديد لن يقول به العلماء من ناحية الفقه والأحكام الفقهية، فلا يقتضي ذلك كما يدعي هذا المدعي أن الأمة عاشت في ضلال لأنها صححت وضعفت بمنهج خاطئ. لكن نحن نناقش من أراد أن يرجح بناء على الدليل الصحيح ينبغي عليه أن يعرف المنهج الصحيح ليحكم على السنة ثم يرجح بناء على ذلك. انتبهتم يا إخوان؟ فقضية الأمة عاشت في ضلال أو ما عاشت في ضلال أو أن الأحكام الفقهية تبدل هذا لا يصح، لأن غالب من يحكمون مقلدة، الإمام النووي مقلد الشافعي، كل كتبه على مذهب الشافعي. وإذا أراد يخالف الشافعي يرى أنه ليس من حقه إلا أن ينتقل لمذهب إمام آخر. فوإن كان منهجه في تقرير المصطلح مثلا خاطئا، لكن لن يكون كذلك في أن يبتدع قول جديد في الفقه، لأنه لا يرى جواز الخروج من، وهذا مما عصم الله بهذه الأمة مع وجود هذا المنهج الخاطئ في تقرير المصطلح. لكن طبعا أثر هذا فيه أنه قد يخطئ الترجيح، لن يأتي بقول جديد لكن يخطئ الترجيح، لأنه صحح ما ليس بصحيح، ضعف ما ليس بضعيف، فقد يترك قول إمامه معنى الصواب قول إمامه لأنه ضعف ما ليس بضعيف، وقد يرجح قول إمامه لاعتقاده الصحة والصواب قوله غيره لأن الدليل الصحيح الذي ضعفه هو يقوي قول غيره. انتبهتم يا أخوان؟ هذه بيّنت أيضا لأني أعرف أن البعض يثير هذه الشبهة أيضا تجاه هذا المنهج الذي ندعو إليه. وبذلك أنتهي من عرض هذه المسألة وأنظر في الأسئلة المتعلقة بالموضوع. يقول هل الخطورة في التعامل مع المصطلحات في هذا العلم وغيره من العلوم مثل الفقه وأصول الفقه أم لا؟ نرجو التوضيح، لماذا انتقادك مركز على ابن حجر؟ أما السؤال الأول، لا شك أن كثيرا من العلوم تحتاج إلى تنقية وتصفية وفيها خلل كبير، وهناك دراسات الحمد لله تعالى معاصرة تنبئ عن بداية نهضة جيدة في عموم العلوم. فهناك كتاب، عدة كتب في أصول الفقه تحاول تصفية أصول الفقه من كثير من المسائل التي شابتها، وهناك دراسة ممتازة أيضا تنبه على قضية أثر الاستقراء في أصول الفقه بعنوان الاستقراء في أصول الفقه، وهي رسالة ممتازة جدا، ونص فيها المؤلف وهو أصولي ومشرفه أحد كبار أصوليين في العصر الحديث في جامعة الإمام، أصولي مشهير جدا، ما في داعي أن يسوي دعايات للناس، لكن المقصود أن هذا كتاب ممتاز جدا وفي الأصول، وهو رسالة علمية لطالب في الأصول ومشرف أصولي قدير له وزنه في العالم الإسلامي، يقرر فيها أن كثيرا من مسائل الأصول المنسوبة إلى الأئمة نسبتها غير صحيحة بسبب نقص الاستقراء، وأنها اعتمدت على أمثلة. يأتي يقرر قاعدة أصولية أو مسألة أصولية بناء على فرع أو فرعين أو ثلاثة، مع أن هناك فروع أخرى لنفس هذا الإمام وربما نصوص تنقض ما نسب إليه من رأي أو مذهب، وهي رسالة مطبوعة موجودة ومتداولة في الأصول. هناك عدة كتب في الأصول، بل حديثة في علوم كثيرة، البلاغة، هناك أيضا كتاب حسب علمي في محاولة تصفية البلاغة من العلوم الدخيلة عليها، النحو وأثر علم المنطق فيه، الأثر السيء لعلم المنطق، هذا مع النص عليه من قديم، حتى كان يقول الفارسي ولا من اللي يقول لو كان الذي عند الروماني هو النحو فليس عندنا منه شيء، لأن الروماني أول من أدخل المنطق في النحو، وهو من أئمة النحو في زمنه، سمع كلام الروماني وإذا به كلام غير الكلام الذي يعرفه هو إمام النحو في زمنه، فيقول إذا كان هذا هو النحو فليس عندي من النحو شيء، إذن الذي عند الروماني ليس من النحو. المشكلة أنه منهج الروماني هو الذي كان في كتب النحو، فالآن في كتابات جديدة في محاولة تصفية علم النحو من أثر علم المنطق ومن العلوم الدخيلة عليه. عامة العلوم هكذا تحتاج إلى تصفية وتنقية، وهذا وقع الحمد لله من متخصصين كثر، وهذا ما يؤكد صواب هذا المنهج وما يؤكد ضرورة العودة للعلوم الإسلامية بالتصفية والتنقية، وأنه قد شابها خلل كبير، وهذا أظن أنه ينبغي أن لا يحصل فيه خلاف، لأن الجميع يقر أن الثلاث القرون الأخيرة هذه من القرن العاشر أو ممكن تكون من التاسع العاشر أنها فترة ركود وجهل وتراكم جهل في العالم الإسلامي. هل أحد يناقض أن القرن السابق والذي قبله كانت من أشد العصور ظلاما على العالم الإسلامي؟ قارنها بالقرن الثالث ولا الثاني ولا الرابع الهجري، شوف تسلط الأعداء أعداء المسلمين على المسلمين متى ما وقع وكيف وقع إلا بعد الضعف الذي أورثتنا إياه تلك القرون المظلمة الأخيرة، فهي قرون جهل. المشكلة من يأتي اليوم ويقول مثلا تنتقد كتاب يقول هذا الكتاب يا أخي يدرس من قرون، أي قرون يدرس فيها؟ هي القرون اللي أنتجت الجهل الذي كنا نعيش. تعال شوف الكتب التي كانت تدرس في ذلك الزمن، هل هي التي تدرس اليوم؟ هل بالله رسالة الشافعي الآن مقرر في علم الأصول في الجامعات؟ الواقع لا، مو كتاب رسالة الشافعي اللي هو أعظم كتب الأصول وأول كتب الأصول، هل الكتاب لسيباويه هو المقرر على طلاب النحو؟ لا. هل كتاب عبد القادر الجرجاني في بلاغة القرآن هو الذي يقرر؟ لا، كتاب مفاتيح العلوم للسكاكي أو لمن جاء بعده حتى مختصراته، وهكذا. يعني بالعكس المناهج المتأخرة هي منظومات على حواشي على شروح على منظومات، يعني واحد يشرح واحد يكتب متن ويأتي واحد وينظم المتن ويأتي واحد ويشرح هذا النظم ثم يأتي واحد ويحشي عليه ثم يأتي الثائر الخامس ويختصر هذا الشرح ثم يعود آخر ويشرح هذا الشرح ثم يأتي آخر وينظم هذا الشرح وهكذا، هي كلها بالأخير مرجحة كتاب واحد. وذاك العبارة الشهيرة من درس الحواشي ما حوى شيء، أين من درس الحواشي ما أو من حفظ الحواشي ما حواشي، فهذا واقع العلوم المتأخرة أو العصور المتأخرة في العلوم. أما انتقادي مركز على الحافظ ابن حجر، ما أظن أنه أحد يشك أنه ما في بيني وبين الحافظ ابن حجر عداوة شخصية، يعني ما بيني وبين الحجر بيني وبين الحافظ ابن حجر قرون، وما في أي داعي أني يعني أتعمد نقد الحافظ ابن حجر لأنه الحافظ ابن حجر لي قضية شخصية، لكن حقيقة أن الحافظ ابن حجر يعني الذي يجعلني أركز عليها أكثر أمرين. الأمر الأول أن المنهج الذي نحذر منه اتضح عند ابن حجر أكثر من غيره، يعني لو كان هذا المنهج متضح عند غيره أكثر منه لاتجهت إليه وذكرت الخطأ الذي عنده، لكن وافق أن ابن حجر عنده هذا المنهج أوضح من غيره. الأمر الثاني أن ابن حجر أصبح كلامه مجرد كلامه دليل عند المتأخرين والمعاصرين، وغلي فيه غلوا بالغا جدا، غلو لا يرضاه حتى ابن حجر، حتى في الجرح والتعديل، شوف التقريب التهذيب، صرنا نترك كلام يحيى بن معين وعلي المديني والبخاري وفلان وفلان وفلان لأن ابن حجر قال ثقة أو لأن ابن حجر في الرسائل العلمية وفي كتب المشايخ والعلماء، التقريب بس. تعال شوف تلامذة ابن حجر والله ما فعلوا هذا، هذا السخاوي كتبه، هذا كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، هذه فتاوى السخاوي المطبوعة باسم الأجوبة المرضية فيما أسأل عنه من المسائل الحديثية للسخاوي، ثلاث مجلدات، ما تكاد تجده مرة يقول عن راوي قال ابن حجر في التقريب أو قال شيخنا أو قال شيخ الإسلام ثقة أو صدوق أبدا، يعني حتى تلامذة ابن حجر ما تعصبوا لابن حجر كما تعصبنا نحن له، فلذلك أركز على ابن حجر لأن قوله بعض الأحيان يكون هو المرجح، يعني كما ذكرت سابقا المزيد متصل سنيد الراجح هو كذا لأن ابن حجر قال كذا وكذا، مجرد كلامه يصير دليل ما يحتاج إلى استدلال، هو نفسه دليل ما يحتاج، يعني مجرد أن تذكر هذا رأي ابن حجر هذا هو الدليل الكافي لترجيح هذه المسألة، وهذا ترى يعني ما هو شيء غريب، من أكثر الناس معرفة بقدر مالك وإجلالا له؟ الشافعي، أليس كذلك؟ هو تلميذه لما راح إلى مصر ووجد الناس لا يقبلون إلا قول مالك، ألف كتابا في الرد على مالك، يريد أن يقول لهم يا جماعة ترى مالك بشر يصيب ويخطئ. فهذا يعني أقصد من هذا أنه تعمدي أني أذكر بعض أخطاء الحافظ بن حجر، أولا لأن هذا المنهج واضح عند ابن حجر، لا يحتاج بشوف العبارات الصريحة ليذكرها، المواقف الصريحة التي يذكرها ما جدا عند غيره، هذا حظ ابن حجر، لو وجدت عند غيره كان ذكرته. الأمر الثاني هو غلو المعاصرين والمتأخرين في ابن حجر، فأريد أن معاد مكان ابن حجر كما هو عليه أنه أحد أئمة الإسلام، فكما أن ابن حجر إمام كذلك السخاوي إمام كذلك السيوطي إمام كذلك ابن الصلاح إمام كذلك الخطيب إمام كذلك الحاكم إمام كذلك البخاري إمام يا جماعة والله إمام كذلك مسلم إمام، فليش أتعصب لواحد منهما دون الآخر؟ ورجح ما يدل عليه دليل بس. أما أن يعتبر ابن حجر هو الإمام وحده وقوله الراجح والبقية كلهم ما يفهمون يعني من أجل عيون الحجر نسقط الأمة كلها علماء الأمة، هذا خطأ ولا يرضى حتى ابن حجر. يعني لا أسمح لأحد أن يشكك في إجلال ابن حجر وفي تعظيم له وفي إدراك لجلالته في العلم، هذا لا أسمح لأحد يشكك فيه، لأن أنا أدرى الناس والله يشهد على ما في قلبي من إجلال ومحبة للحافظ ابن حجر، ولا أقبل لأحد يشكك أو يسألني عن هذه القضية، لأنه ما في أي دليل يدل عليها، ما في أي شبهة، قول انتقدت ابن حجر بينت الشبهة أبدا. ولا وبحمد الله يعرفني طلابي وتعرفونني أنتم أني والله لا أخفي شيئا خوفا منه، وأني من أجرى الناس في المسائل العلمية، وهذا الذي جعل الناس يشنعون عنه، الشيء الذي يقتنع به أبديه، ولو كان في قلبي شاعر من حجر لأبديه ما خاف شيئا يعني. فأبدا كل ما في الأمر أن انتقادي ابن حجر هو لسببين السابقين. فيعني من كتب حبذا كيس الحافظ ابن حجر أقول لي حبذا كيس الحافظ جاء حقا، ابن حجر مثل ما قال الإمام الشافعي لما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان بعض عقلاء الشافعية إذا رجحوا خلاف قول الشافعي ماذا يقولون؟ يقولون هذا هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأنا أقول كيس ابن حجر هو الحق، لو بني لابن حجر الحق نتبعه، هذا هو الذي نقول حبذا كيس. أما الشيء الذي أخطأ فيه يا أخي لو قلت حبذا كيس الحق كان معليش، حبذا ما دل عليه الدليل معليش، مجرد هالعنوان يقول لك أن الشخص يعني لأنه ابن حجر ابن حجر خلاص ما يصير، لابد أن يكون كل ما قاله ابن حجر لابد أن يكون صواب. طيب قل حبذا كيس الخطيب والحاكم وعندها تقع في تناقض لأنه بعضهم عارض بعض، بترجح كلام من؟ ما اتفقوا على رأي واحد، أما واحد فقط اللي حبذا كيسه والبقية لا حبذا كيسه. الخطيب ابن الصلاح كما ذكرنا نحن انتقدنا قبل شوية ابن الصلاح لما انتقد كلام الخطيب البغدادي، أي عالم يقع في هذا الخطأ هو مخطئ ما نجامل أحد. وتقول لي طيب كيف وقعوا في هذا الخطأ؟ لا تسألني هذا السؤال هو خطأ ولا لا، إني يفسر معنى مصطلح بخلاف ما عليه أهل الإصلاح، هذا خطأ ولا لا؟ إذا كان خطأ فهو خطأ لو وقع من أكبر الناس، انتهينا. يعني لا تستعظم أنه وقع من فلان أو فلان أو فلان أو فلان، لكن تذكر أيضا أنهم أصابوا الحق في مواطن أخرى، كما قلنا مثل ما فعل ابن حجر في المعضل نقول يا ابن حجر طبق هذا المنهج في كل مصطلح، المنهج الذي فسرت به المعضل هذا هو الذي ندعو إليه، لما خالفت هذا المنهج الذي أنت سرت عليه في مواطن وقعت في الخلل. القضية ما هي قضية أشخاص، قضية منهج، ما هو المنهج الصحيح؟ من سار عليه أصاب، فإذا سار عليه مرات نستحسن هذا السير وهذا المنهج، وإذا خالفه مرات نقول أخطأ كما فعلنا مع ابن حجر ومع غيره. فلما ننتقد ابن حجر مو معنى ذلك أن كل ما قاله ابن حجر كان على منهج خاطئ، هذا نحن نثني على بعض مواقفه ونصحح بعض مواقفه. يعني مثلا لما انتقد على ابن عبد البر تعريف المسند تذكرون في لقائنا الماضي قلت هذا منهج صحيح، ليش ما قال ابن حجر كما يقول اليوم بعض الجهلة يقولون هذا اصطلاح خاص، ليش ما جاء ابن حجر وقال ابن عبد البر لما قال المسند هو المرفوع سواء كان متصلا ولا مقطعا، ليش ما قال هذا اصطلاح خاص بابن عبد البر وابن عبد البر حر ان يصلح كما شاء، ليش قال ابعد ابن عبد البر عندما عرف المسند بهذا وانتقد عليه هذا التعريف؟ لان ابن عبد البر ما هو نهي الصلاح، هو يريد ان يذكر معنى هذا اللفظ عند اهله فعرفه بخلاف ما كان عليه اهله فانتقده الحافظ حجر لذلك. هذا هو المنهج الذي نحاكم اليه ابن الصلاح، نحاكم اليه ابن حجر وغير ابن حجر، واضح يا مشايخ؟ طيب ما هي المنهجيه في دراسه المصطلح ليسلم الطالب من هذه الاخطاء؟ وما رأيكم في كتاب تحريم مصطلح الحديث وهلا وضعتم حاشية على ابن الصلاح؟ ما شاء الله ثلاثة مسائل. أما المنهجية فهي المنهجية التي بينتها في كتاب المنهج المقترح وهي مبنية على الاستقراء، وبينت هذه الخطوات في كتاب المنهج المقترح. وأما رأيي في كتاب تحريم مصطلح الحديث فهو كتاب جيد وهو في الحقيقة من أحسن ما كتب في مصطلح الحديث على ما فيه من أخطاء، وعلى أنه لم يحرر كثيرا من المسائل، لكنه يبقى أنه يعني إذا سألني غير متخصص، قديما كان إذا سألني غير متخصص ماذا أقرأ أقول له نزهة النظر ثم تدريب الراوي، الآن أقول له نزهة النظر ثم تحرير علوم الحديث للجداع باعتبار أنه أيسر وأسهل ومؤلف مؤلف عصري وحرر بعض المسائل، لكن حقيقة كثير من المسائل لم يحررها، وأيضا عنده منهج خاطئ في تقرير المصطلحات، فهو مثل بقية المصطلحات إلا مثل بقية كتب المصطلح، إلا أنه أجود في بعض المصطلحات أجاد فيها، وأضف إلى ذلك أنه مكتوب أسلوب عصري سهل على الطلبة أن يفهموه، يكثر فيه من الأمثلة وكذا، وإلا يبقى عنده خلل منهجي وعنده أخطاء جزئية أيضا ليست قليلة. أما حاشي عبد الصلاح فشرحي على كتاب ابن الصلاح الذي كان في السنوات الماضية نسخ كاملا وهو يراجع، وأرجو أنه يخرج ككتاب قريبا إن شاء الله. ما سبب تغير المصطلح عند المتأخرين وأن له ثمار بالنسبة لهم، وهل هناك من غير من المتأخرين وهو لا يعلم أنه غير؟ بينا سبب التغيير وبينا الثمار التي أدت إلى ذلك التغيير، وهل هناك من غير متأخرين وهو لا يعلم أنه غير؟ نعم، يتصور هذا أنه قد يكون إنسان يفسر المصطلح وهو لا يدري أنه يخالف ما كان عليه السابقون. هناك من أهل العلم لا يعارض ما تقولون، لكن يقول إن طرح هذا على طلبة العلم في بداية طلبهم لا يصح، فما قولكم؟ أيدكم الله بتوفيقه في هذا. لا شك أن مسائل العلم منها ما هو عميق ودقيق، ومنها ما هو واضح وبين، ولذلك يعني ليس من الصحيح نقول طرحه لا يصح، يعني مثل كتب العلم الدقيقة هل يصح أن يقول أحد أنه خطأ تأليفها؟ ما هو صحيح. فأنا ألفت المنهج المقترح لا من أجل أن يقرأه صغار طلبة العلم، أنا ألفته من أجل الباحث الذي يريد أن يحرر معاني المصطلحات، ماذا يفعل؟ يقوم بالاستقراء، وإلا غير الباحث هذا أنا أدرس النزهة وأطلب قراءة النزهة وأطلب قراءة تدريب الراوي، يعني ما ألغيت هذه الجهود كلها. لكن إذا وجد خلاف المدبج مثلا، هذا المدبج ذكرناه قبل قليل، اختلف العلماء في تفسيره، الحاكم له رأي والعراقي له رأي والابن الصلاح له رأي وابن حجر له رأي، كيف أرجح؟ بينت المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الباحث حتى يرجح. الاختلاف العلماء في المصطلحات واسع جدا، يعني من تعريف الحديث الصحيح إلى تعريف المدبج، من أهم تعريف إلى أتفه تعريف اختلف، ما يكاد يوجد مصطلح إلا قد اختلفوا فيه. كيف نرجح؟ ما كان في أول من يبين الخطوات للترجيح، ايش هو المنهج الذي ينبغي نسار عليه في الترجيح؟ فوضعت المنهج المقترح من اجل ان يسر للباحث ان يسير عليه حتى يرجح، وابين له الاخطاء التي وقع فيها السابقون في تقرير المصطلح حتى يتجنبها، اخطاء منهجيه حتى يتجنبها، فوضعته للباحثين، والفت كتاب نصائح منهجيه، كتاب مختصر للطالب المبتدئ، فنصحت الطالب المبتدئ حسب ما ادين الله به، ونصحت الطالب المنتهي حسب ما ادين الله عز وجل به. المشكله ان بعض من يعني يقول إنه يوافقني أو يزعم طلب إنه يوافقني، إنما يوافقني ترى في الأمر العام تعظيم كلام المتقدمين بس، لكن كثير من المسائل التي أتبناها ما يوافقني فيها، يخالفني في كثير من المسائل، فقط يوافق بقضية تعظيم كلام المتقدمين، لكن كيف يستثمر هذا التعظيم؟ ما هي الأمور التي يمكن بها أن يصحح؟ هل هناك مثلا حد زمني مثل ما قلنا؟ ما في حد زمني، ايش دليل الحد الزمني؟ كيف نستثمر هذا الحد الزمني؟ كل هذه القضايا فيها خلافات طويلة عريضة بيني وبين من ينسبون لنفس الرأي الذي أتبناه، هذا خطأ ولا أقبله ولا يقبلونهم، لأنهم هم يتبرؤون من بعض أخواني، فبعضهم ترى ما فقط قضية أني أنا أطرح طرح يعني عالي أو نازل أو ما شابه، لا، وإنما لأنهم يخالفونني في نفس الطرح، وهذا ينبغي أن تكون واعين له، يعني حتى تعرف ما تأخذ وما تذر، ما تظن أنه كلنا صف واحد، لا، في آراء متباينة مختلفة. هل يعني أن أحمد لا يحكم على الحديث الصحيح الفرد أو يطلق عليه منكر؟ ألم يقل في حديث نعم عماد بأنه منكر؟ أما بالنسبة لي أنه أطلق على حديث نعم عماد بنيات أنه منكر، هذا مو صحيح، وإنما قال عن محمد إبراهيم التيمي أنه يرمي المناكير، وأشار بعض أهل العلم أنه ربما قصد حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا أول. الأمر الثاني أنه لو قال عن حديث إنما المبنيات منكر وثبت عنه أنه صححه، فليش ما يكون تغير اجتهاده؟ وهذا وقع من الإمام أحمد، مثل حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي صححه في المستحاضة الذي صححه الترمذي وحسنه البخاري، الإمام أحمد أنكره ثم نقل الأثر فيما أظن، قال نص على أنه آخر الأمرين من الإمام أحمد أنه احتج بهذا الحديث وصححه، فقد يتغير رأي الإمام، ينكر الحديث ثم يتغير رأيه فيقبل هذا الحديث. وأما أن الإمام أحمد يقول منكر ويقصد به التفرد، فهذا من أبطل الباطل، ولا أقول بأنه كذا بالهوى، هذا بالاستقراء. هناك رسالة علمية، رسالة ماجستير قام بها أحد الأخوة الفضلاء بعنوان الحديث المنكر، واستقرأ فيها اصطلاحات أو إطلاقات خمسة من الأئمة منهم الإمام أحمد، كل حديث قال عنه الإمام أحمد منكر درسه وأثبت أنه إنما يطلق النكارة ويريد بها الرد بالاستقراء. فلا أخالفكم إلى ما أنهى عنه، ما أتبنى رأي إلا وفي استقراء عليه. ثم في عبارات الإمام أحمد صريح ولغيره أنه لا يمكن أن يكون منكر، مع الفارقة الشاذعة ذكرناها دليل إنه لا يمكن أن يكون منكر، والمنكر في اللغة يقتضي الرد. فمثلا الإمام أحمد مرة سأله أحد تلامذته عبارة موقولة في ابن رجب وفي غيره، وقد نأتي إليها إن شاء الله في الشرح، قيل له فلان ذكر أحد الرواة يروي أحاديث إن لم تكن غرائب، إن لم تكن مناكير فهي غرائب. فقال له الإمام أحمد نعم، شوف يقول أحاديث هذا الراوي هي إما غرائب أو مناكير، إيش معنى ذلك؟ يعني إما غرائب فهي صحيحة، أو غرائب مردودة فهي مناكير. إذن الإمام أحمد يفرق بين الغريب والمنكر. كذلك يعقوب بن شيبة له عبارة تدل على التفريق بين المنكر والغريب في ترجمة قيس بن أبي حازم التابع الشهير الذي قيل بأنه هو الوحيد الذي سمع من العشر المبشرين بالجنة في التهذيب، له عبارة طويلة شهيرة ليعقوب بن شيبة يقول فيها بأن العلماء اختلفوا في قيس بن أبي حازم لأن له أحاديث غرائب، يقول فمن قبلها قال هي أحاديث صحاح غرائب، ومن ردها قال هي أحاديث مناكير. شوف، فالحديث الغريب قد يصحح فلا يصح بأنه منكر، فإذا رددته عندها تقول بأنه ممكن. لاحظتم يا اخوان؟ فالقضية ليست يعني اطلاقات هكذا. وقلت حتى ابن حجر ترى يعني كلامه في النكت مقيد تقييد جميل، قالوا يطلقونه على التفرد لكن مع ارادة الرد، ليته التزم هذا القيد في تطبيقاته. يقول هل هناك من ناقش ابن حجر من تلاميذه ومن جاء بعدهم ممن كتب في الصلاح؟ نعم، هناك من ناقش، فمثلا في المنكر ممن ناقشه في ذلك تلميذه ابن خطلوبغة، في المحفوظ والمعروف لعلي أجيب عبارة ابن خطلوبغة لطيفة ذكرتها في المنهج، طبعا بعض العبارات اللي أقرأها من المنهج مقترح، هذه من الزيادات ليست موجودة في الكتاب، لا أظن أنها موجودة، هذه إذا طبع كتاب طبع جديدة تقفون عليها إن شاء الله. لكن شوف المحفوظ المعروف إيش يقول ابن خطلوبغة بعد ما ذكر الكلام ابن حجر، يقول وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم، إنه المحفوظ يقابل الشاذ والمعروف ليس هو حد القوم هذا الحديث. ثم يقول قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره، من ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال أبو داود هذا حديث منكر، مع أنه من رواية همام بن يحيى وهو ثقة احتج بها أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي في هذا الحديث بعينه أي أنه أي المنكر يقابل المحفوظ، يعني لما قال هذا غير محفوظ إذن هو يقابل المنكر، لأن أبو داود قال المنكر، فالمحفوظ عندهم يقابل المنكر، يعني يريد أن يعكس ويرد على الحافظ حجر في الأمرين، فردوا عليه. في المصحف والمحرف رد عليها أكثر من إمام حتى من المتأخرين، الشيخ أحمد شاكر يقول هذا ما ذكر هذا التفريق أحد قبل من حجر، على المصحف خاص بالنقط والمحرف خاص بالشكل، قال هذا ما حد سبق الحافظ حجر إليه، اصطلاح خاص بابن حجر، ففيه يعني ما هو عبد الفقير هو أول من ابتدأ هذا الأمر، لكني أول من استثمره. طيب باقي شيء؟ لا يعني فيه شيء متعلق مهم ولا خلاص؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط الثاني. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.